اذا اراد ان يعين اطباء وعنده سعة وكثرة ووفرة يجب ان يتخير الافضل والاطب فيعينه، لانه يؤمنه على ارواح الناس واجسامهم. بالاخص من ذلك ايها الاخوة، الطبيب مؤتمن على اسرار البيوت، وهناك القسم، قسم الشرف، قسم الامانة، يقسمه الطبيب قبل ان يستلم الشهادة على اشياء معدودة معروفة عندهم لا حاجة الى ذكرها الان. ايكما اطب؟ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ويفاضل، فقالوا افي الطب خير يا رسول الله؟ وهل يجهل الخير في الطب؟ ولكن يقول البعض لما كان قبل الاسلام يتطببون باشياء مباحة وغير مباحة، فجاء الاسلام خافوا ان يكون ما يتطببون به في الجاهلية ممنوع في الاسلام. وكذلك بعض الاحاديث التي وردت في الذين لا يكتبون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وايضا بعض العلماء الذي او بعض السلف الذين تركوا التداوي، كما جاء عن ابي الدرداء مرض فقيل له نأتيك بالطبيب، قال قد رآني الطبيب، قال وماذا قال لك؟ قال لي انه فعال لما يريد. من فعال لما يريد؟ الله سبحانه وتعالى. ولم يرضى ان يؤتى له بالطبيب، الى غير ذلك من السلف. ولكن اشرنا سابقا الى المقارنة بين التداوي وبين ترك الدواء، ونوصلنا الى النتيجة، وهي ان ترك الدواء مع ضياع الانسان من مصالح الاخرين مخالف للسنة، وان الاخذ بالاسباب والتداوي انما هو من التوكل على الله. وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرقية لابناء جعفر، وطلب الرقية للطفل الذي يبكي عند ام سلمة. وتقدم لنا عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بالمعوذات، قال فلما اشتد او اشتد ايه اشتكى واشتد وجعه كنت اقرأ وايش وامسح بيده التماسا لبركة يده، ما نهاها عنها عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولا يتعارض هذا مع حديث ويتوكلون، ولا مع حديث يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين مسرع يفعل ما تتأسى به الامة، ولو ترك التداوي ولو نهى عن ذلك كل انسان تتأسى به الناس، والله يقول لا تنخب ايديكم الى التهلك. وهو صلى الله عليه وسلم في الامور المادية ياخذ بالاسباب اكثر من غيره، وفي غزوة احد ماذا فعل صلوات الله وسلامه عليه؟ ضاعف بين درعين، الفارس يلبس درعا واحدا من الزرد من الحديد يقيه ضربات السيوف، والرسول يلبس درعين بعضهما فوق بعض. لماذا كان خائف؟ لا، كان اشجع الناس صلى الله عليه وسلم، وكما يقول علي رضي الله تعالى عنه كان اذا اشتد الامر علينا احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء مصداق ذلك في غزوة حنين، ماذا كان الامر لما فر المسلمون، لما فاجأهم المشركون وما استطاعوا، ما كانوا على اهبة ففر الناس. هل فر رسول الله من الميدان؟ هل اختفى واحتمى؟ لا، على خلاف قواعد العسكريين القائد في مثل هذه الحالة المضطربة يخفي نفسه حماية له وللقيادة لا تضيع. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم على عكس من ذلك، يقف يثبت وسط المعركة ويعلن عن نفسه يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. لما انت خايف سهم يجيك منه ولا منه؟ سيد المتوكلين يلبس درعين، وسيد المتوكلين يتداوى، وسيد المتوكلين لد وهو مريض، وسيد المتوكلين قال صبوا علي من 7 طرق، الى غير ذلك من الاخذ بالاسباب، لانه صلوات الله وسلامه عليه مسرع للامة.